الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال خليه بعد الدرس. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق. قال رحمه الله باب طلاق العبد. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى الزهري. محمد يحيى الزهري وهو من أساطير المحدثين، لكن يعني يؤخذ عليه ما قال عن البخاري رواه له الجماعة. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير الإمام المحدث أبو زكريا القرشي ذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو حاتم لا يحتج به، قال النسائي ضعيف. قال حدثنا ابن لهيعة. ابن مين أخويا؟ لهيعة. يعني المفروض بلدي الرجل يعني يكون أعلم به. ابن لهيعة طبعا أصالة الخلافي عريض جدا، وتعلمون أن بعض المحققين قالوا إذا روى عنه العبادلة أربعة فهو صحيح، لأنه قد ارتج الأمر عليه بعد احتراق الكتب، والحق أنه كان ضعيفا قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، وهو مدلس أيضا. لكن أحمد صالح المصري يحسن القول فيه جدا، بل وأحمد ما يرى حافظا مثل ابن لهيعة في مصر، والحق بأنه ضعيف، الحق بأنه ضعيف. قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى. موسى بن أيوب الغافقي ذكر ابن حبان في الثقات، قال بدون ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال منكر حديث مرة، أو قال تنكر يعني، أو قال ينكر عليه، يعني هو الحق بأنه يعني فيه نكارة. نعم. قال عن عكرمة. عكرمة امام ابن عباس لم يذكر فيه ما قيل فيه، وهو من الثقات رواه البخاري واصحاب السنن الاربعه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القران حبر هذه الامه من العبادله الاربعه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا أصل أصيل في هذا الباب، وأن الطلاق بهذه الرجل. خلينا نأخذ أول، طبعا هذا الحديث فيه إسناد من لهيعة وإسناد وهو ضعيف، وأيضا يحيى بن عبد الله بن بكير لكن أو الغافقي أعتقد ابن لهيعة ضعيف، هو علة الحديث والحديث ضعيف. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. فيها اولا الانكار على العلن، الانكار على العلن، والانكار على العلن هنا الانكار على العلن هي ما تكلمنا فيه الان، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بالقضيه والقضيه تخالف الشرع فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكلم عن السيد ولا تكلم عن اسمه ولا تكلم عن الامه، تكلم عن القضيه كما بينا الان. فهذا داب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ادب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ادبنا به. فهنا القضيه قام النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها، والمنكر لابد ان ينكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم تزل المنكر فزل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وذاك اضعف الايمان، فلا بد من انكار المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا. لكن له اداب وضوابط وقد فصلت فيها القول قبل ذلك. الذي يشغلني هنا المساله الاولى هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر مغضبا يبين القضية. ولذلك لما جاءت بريرة تلمست أن تساعدها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أفعل وولائك لي وولائك لي، فقال سادتها قالوا بل ولائك لنا، قبلنا ويكون ولائك لنا. فقال فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه عائشة، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا قال ما بال أقوام، هم تكلم عن قوم بريرة، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط لا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أيضا مغضبا عندما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عباد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أتزوج النساء وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر هذه سنتي ورغم عن سنتي فليس مني. كان الإنكار على الإنكار، إن كانت القضية قامت علنا ليس لنا بالأشخاص من شيء، لأنك ما تعرف كأن الأشخاص حطوا رحلهم في الجنة. مالك ولهم؟ مالك ولهم؟ أنت خذ القضية وتكلم عنها. أما الأشخاص ما تدري ما بينهم وبين الله، لا تدري. قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، دخل الجنة وثانيا دخل النار. لا تدري قاتل 100 نفس يكون في الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. لا تدري ما بين الله وبين عباده، والله له في عباده شؤون يكشف عن القلب وينظر فيه، وهذا مقياس العباد، وهذا مقياس العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الأمر، قال ما بال أقوى يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده، ما بال أقوال، ما بال أحدكم يزوج عبده أما ثم يريد أن يفرق بينهما. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المسألة الثانية، وهي مسألة الطلاق. الطلاق حق لمن؟ أنت تعيش الآن في أزمنة منقلبة الإيش؟ منقلبة الأحوال. المرأة الآن هي التي تتمسك بمسألة الطلاق. علمت بأن رجالا جعلوا العصمة في يد المرأة، ما هذا تخاذل أم هذا أم ضغط نسوي أم ماذا يقال في هذا؟ الله أعلم. وزيك مثلا جعل القاعدة هنا الطلاق من أغلب الساق. لو قالت له المرأة أنت طالق طالق طالق ألف مرة لا يقع، ولو جعل العصمة في يدها فهذا باطل، الشرع لا يقره، هذا منكر لا يقره الشرع بحال من الأحوال. فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أغلب الساق، المعنى من يمتلك الجماع هو الذي يمتلك الطلاق. وهذا فيه مسألة ضمنية، ما هي؟ أريد يقظة. مسألة الطلاق من أخذ الصوت. نعم، هي فيها مسألة ضمنية فقهية. الولاية حاتم، ما ليس كذلك حاتم. لأنك أصلا ما كان في ذهني إن هذا الباب. عجيب سبحان الله. طب معلش إشارة؟ ما في إشارة، أنا أشرت خلاص. لا صح تقبل الزواج، لا يعني جيد صراحة، جيد نعم جيد، تأخذ تنزل فيها عشان لا بخصك حقا، تنزل فيها. هذه مسألة تبين أن تقبل الزواج قبل النكاح لا، لأنه قال تقبل من أخذ بالساق. فإذا تلاقى قبل النكاح هذا على قول جمهور خلاف الأحناف أنه يصح على الأقوال الثلاثة التي بيناها قبل ذلك. قامت رجل مرأة ممتازة مسدد أحمد حلمي. سؤال ثاني، قلت هذا في قول السلام الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن بيدي لمن أخذ بيدي الساق، فيه مسألة فقهية ضمنية، ما هي؟ ممتاز، لكن لست هي أتكلم أنا وننتهي أفضل. طلاق المكره لا يقع، المسألة الجلية في هذا الباب طلاق المكره لا يقع، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، فمن أخذ بالساق لا يريد الطلاق وأجبروه، فطلاق المكره لا يقع، لأن الحقيقة ليس هذا من طلاقي بل طلاق من أكرهه. وهنا المسألة واضحة جدا، قال فيأتي السيد فيجبره على الطلاق فلم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بيان أن طلاق المكره لا يقع، وهذا الراجع الصحيح. ورفع عن مدة خاطر نسينا ما استكرهه وما استكرهه عليه. ثم فلما أراد السيد أن يفرق بين شوف مع أنه يملك كل شيء في العبد والعبد سلعة بالنسبة له، ومع ذلك ما أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذه فيها أيضا أن طلاق العبد يقع بإرادته، وأنه في ذلك يعني لا يتحكم فيه السيد ليس له إجبار على ذلك. وهذا الباب بهذا يكون قد انتهى الثلاث مسائل هذه. الفائدة الأولى إنصاف الشريعة، لا تطلق الوكالة صح. المرأة قد تطلق نفسها إذا أعطاها زوجها الخيار، إذا قال لها اختاري نفسك. فهذا خلاف الفقهاء بقى، هل هذا ممدود أم هو في نفس المجلس، ولو اختارت الطلاق البائن بينونة كبرى أم لها واحدة فقط. هذا خلاف فقهي بين العلماء. الفائدة إنصاف الشريعة أول شيء. الفائدة الثانية الرجوع للعالم، وكررناها كثيرا، وهذه من الأهمية بمكان. استخدام الكنايات فيما يستحي منه، قال الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذه كناية عن الجماع. يعني الذي الذي يمتلك الجماع هو الذي يمتلك الطلاق. ماشي ماشي تفضل الأسئلة الآن تفضل. تقييم أربعة. الفوائد كم؟ أنت قلت ثلاثة. الفوائد كم؟ وفيك بارك يا شيخ داود، رفع الله مقامك. وتر بشرق الوتر، جزاه الله خير. طيب الأسئلة، الأسئلة تفضلوا. يقول ماذا ينبني عليه من عمل في مسألة فناء النار أو بقائها؟ هذا أمر اعتقادي، حتى لو ينبني عنه العمل هذا أمر اعتقادي، فلا بد من ضبط الضبط الصحيح على اعتقاد السلف، وإلا فهذا سينبني عليه الفهم الدقيق لحكمة الله جل في علاه، لعلم الله، لفعل الله مع عباده، وأن الله حكيم عليم، لابد أن تفهم ذلك. نعم. تقول الضبط يقال أنهم هؤلاء الجن الذين استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم. قد وقد نعم، واللفظ حمال. يقول من الفوائد إنكار المنكر وإنصاف المظلوم وعدم تأخير بيان عن وقت الحاجة. ممتاز، وهذه فائدة جيدة جدا، وفي أيضا جواز الاقتباس كما قال حاتم جزاه الله خيرا. يقول شيخنا عفوا، لكن هل هناك إجماع في مسألة عدم فناء النار أي للكافرين؟ عدم فناء النار أي للكافرين؟ نعم، أنا أدين الله بأن الإجماع وارد، الإجماع وارد عن العلماء في عدم فناء النار، وقبل الإجماع الاستناد إليه خالدين فيها أبدا. نعم. يقول ينبني عليه عمل وهي شدة الترهيب وكثرة العمل. ممتاز يا أخ متخلف، الأخ كريم المتخلف الذي يتخلف عن الدروس يأتينا بالعجائب بعد ما يأتي بكأنها إلهامات، تتخلف عن الدروس يا كريم، ولا نقبل لك منك ذلك. يقول امرأة تسب زوجها علنا وتعترف بذلك لأنه كما تقول غير مهتم بها ويفضل ابنتها عليها، وليس هناك في أسرتها من يستطيع كبح جماحها، وقد طلبت أمام مجلس المصلحين لو كان راجل طلقني، هل يطلق؟ لا، لأنه ليس برجل، لا يطلقها، يبقى معها ويمشي معها كالمكنسة، لا يطلقها، يطلقها ما دامت تسب هذه المسبة وتقولها لو كنت راجل طلق، إيش هذا؟ أين الرجولة والشهامة والمروءة؟ إيش هذا؟ لا يطلقها، يبقى معها، ينظف البيت ويجلس بجانبها، يحكي لها الحواديت والقصص اللطيفة، تأنس به وأنس بها، يبقى معها عقابا لهم. ينبني أنهم أم يدخلون الجنة أو العبث، وهذا مخالف حق الله. ممتاز، جزاك الله خير. هو مسألة أنا فاهم ماذا يقول. شجاعة لو طلقها يبقى ظلام. ممتاز يا كريم، خليك أنت بقى جالس جنبها وجيب المكنسة الثانية. لا كريم خلاص عقله راح، كريم اصلا في مسح عند بيتي، مسح في ساعات، فخليك يا كريم هكذا وامسى، وانا ارجوك انك تهدي له المكنسه الاخرى. يقول وهل له ان يضيق عليها حتى يستنفذ مال المهر وكذا؟ نعم له ذلك، ان كانت امراه سليطه اللسان بهذه الطريقه، وامراه يعني تترفع على الرجال بهذه الطريقه وتسترجل امام الرجال، له ان يضيق عليها حتى تختلع ولا يغرم لها فلسا واحدا، لا تستحق. أقول لك ما أخاف مسلما، أو دخلنا بقى في الخط، ما أخاف سالم. ماشي يا أخ كريم، أجبتنا شيخ أشرف على ما يريد، هاي ضوابط، هل يصح هذا الكلام؟ أمين يا رب أمين، جزيت الجنة شيخ أشرف، أحسن الله عليك. كلاكما مدرس والبون شاسع فرق واسع، انا احب جدا المنهج التربوي في التدريس، لانه ايضا لك يعطيك ملكه في، يعني استاذ اشرف ايضا ليس مدرس اللغه العربيه فقط، وخطيب ايضا. نعم، هذه تعطي، لانه يعرف الاسلوب الذي ينسل به انسيابا الى قلوب السامعين. جهاد يذكرنا جزيت الجنه يا جهاد. نعم، يذكرنا بصلى الله عليه وسلم، فإن نسيت فلا أنسى هذا الباب، وقد ورد عن النبي أنه قال يوم الجمعة خير من طلعت عليه الشمس فأكثروا من الصلاة علي فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى آية الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين ذلك. يا يقول شيخنا: التوكيل في الطلاق، هل هناك من قال أن للوكيل أكثر من طلقة واحدة؟ إن كان التوكيل مطلقا قال به بعض الفقهاء، قال له أن يطلق ثلاثة، والحق أن الصحيح الراجع على ما عليه المحققون أنه لا يطلق إلا طلقة واحدة، ولأن الأصل في الوكالة هو عقد إرفاق ينظر فيه للأحظ للموكل، وأكثر من طلقة ليست الأحظ، لأنه قد يرتضي بها تأديبا فقط. يقول شيخنا: هل هناك من فرق في الحديث المرفوع بين قول الصحابي أخبرني أو سمعت رسول الله وبين قولي وقوله قال رسول الله من حيث المراتب عليه الصلاة والسلام؟ كل ما جاء عن الصحابي ينميه عن قال سمعت أخبرني كله سواء عند المحققين. لأن الصحابة كلهم عدول ولا تفريق في هذا الباب. لكن بعضهم يقدم أخبرني وسمعته على أنه قد يجوز في عنه في ينميه أنه قد أخذه بواسطة كصغار الصحابة كالعبادلة الأربعة. طيب كده الأسئلة انتهت. أن يحبكم في الله يا رب، ثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم، واجعله نواة لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.